سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعود الكرة إن شاء الله تعالى لتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله كتابه تفسير القرآن العظيم، فنبدأ بإذن الله وبحوله وقوته إن شاء الله هذا التفسير العظيم والجليل، ولصاحبه الجليل أي ما ذكر هنا صاحب الكتاب تعريفا به فقيه المفسرين ومفسر المحدثين، وهو جمع يعني كثير يعني من معالم الشريعة ومعارفها وألقابها، وهو مشارك يعني في كل العلوم الشرعية عليه رحمة الله. وكان فيه يعني زمن يعني فيه من العلم والمعرفة وفيه من الطلب وفيه من العلماء المبرزين كأمثال ابن تيمية والإمام الذهبي وابن القيم والحافظ المزي، جماعات أهل العلم يعني من كل الفنون الإسلامية، ولذلك نال منهم ما نال مع الاعتدال التام، يعني مع أنه هو يعني من المحبين لابن تيمية، لكنه مع ذلك يعني كان معتدلا يعني حتى في عقيدته أو في الفقه أو ما شابه ذلك، أنه يعني شافعي لكنه غير متعصب، وكذلك جمع للسنة يعني حتى في كتابه الكبير هذا جامع المسانيد، فجمع فيه ما جمع واشترك في مصطلح الحديث وفي التاريخ وما شابه ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله المغفرة وأن يبويه الله سبحانه وتعالى أحسن الجنان ومن أفضلها يا رب العالمين، وأن يجمعنا به وبالأخيار والصالحين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزى الله آخر أهل العلم جميعا على ما قدموا لنا وعلى ما أوصلون به بأهل العلم إلى صاحب الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم ورحمهم الله رحمة واسعة وإيانا وإياكم إن شاء الله. ونبدأ بحول الله وقوته. اليوم أول الشهر، اليوم أول قرة واحد من ذي الحجة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس السابع في غرة ذي الحجة سنة 42 و400 ألف لقراءة تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على الشيخ سعد حفظه الله تعالى ونفعنا به، آمين إياكم جميعا، فبإسنادكم المتصل إلى الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم لتفسير قوله تعالى في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وبه إليه قال الحافظ ابن كثير، قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة، فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.

عن امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيها جزورا فقالت لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم. وعرض القطوي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم في أعيادهم فيهدون منه للمسلمين، قالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم. ثم باح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة، فقال ومن يضطر غير باغ ولا عاد، أي من في غير بغي ولا عدوان هو مجاوز في الحد فلا إثم عليه، أي في أكل ذلك، إن الله غفور رحيم. وقال مجاهد فمن يضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن يضطر إليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير، وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان غير باغ يعني غير مستحل يعني غير مستحله، وقال السدي غير باغ يبتغي فيه شهوته. وقال أدم بن أبي ياس حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبي قال لا يشوي من الميتة اللي يشتهيه ولا يطبخ ولا يأكل إلا العلقة، ويحمل معه ما يبلغه الحلال فإذا بلغه ألقاه. وقوله ولا عاد يقول لا يعدو به الحلال عن ابن عباس لا يشبع منها، وفسره السدي بالعدوان عن ابن عباس غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقال قتادة فمن يضر غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة أي في أكله، أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله فمن يضطر أي أكره على ذلك بغير اختياره، مسألة ذكر القرطبي. نعم يأكلون يعني ولا هاي يأكلون يعني كذا لما يشوق ما بيكون خلاص يعني متوسع ما بس يعيش يعني نيجي على قدر الحاجة هنا. ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف كذا قال. ثم قالوا إذا أكله الحالة هذه هل يضمن أم لا، به قولان هما روايتان عن مالك. ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية قال سمعت عباد بن شرحبيل اللغواري قال أصابنا عام محمود صابنا عام المحمصة فأتينا المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال الرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو قال ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا، فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. إسناده صحيح قوي جيد له شواهد كثيرة. من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. حديث قال مقاتل بن حيان في قوله فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيما أكل من اضطرار، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على 3 لقم. وقال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار. وقال وكي أخبرنا عمش عن أبي الضحى عن مسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار، هذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قاله ابن الحسن الطبري المعروف بالكي الهراسي رفيق الغزالي في الاشتقال، وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار المريض في رمضان ونحو ذلك. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب عن اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوه

وكسوتهم وسكناهم فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. من صحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وابن السبيل هو المسافر المجتاز الذي قد فرقت نفقته فيعطى ما يوصل إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان، والسائلين هم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قالت: قال عبد الرحمن حسين بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. وأبو داود في الرقاب: هم الكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. أبو داود صحيح؟ لو على فرس والصحيح أنه مرسل، يعني ما في الموطأ أصلاً، أصله في الموطأ، لكن الصحابة والشافعي والجماعة سوى يعلى بن أبي يحيى قال: فقد وثق ابن حبان وحده وقال: الحافظ مجهول. وكرر أبو داود والله عن، لكن هو الأصل فيه أنه مرسل، الأصل لا بل علة هنا، يعني قد تكون العلة هذا غير موجودة عند مالك ولا قال ابن عبد الرحمن ليس بالقوي. ورد من حديث ابن عباس ما أخرجه يعني في إبراهيم عليه السلام عله به، كل الأسانيد فيها يا كلام. وسيأتي الكلام. قال: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أبي حمدة عن الشعبي قال: حدثني فاطمة بنت قيس أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: المال حق سوى الزكاة؟ قال: فتلا علي وآتى المال على حبه. وروى ابن وردويه من حديث آدم بن أبي ياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المال حق سوى الزكاة. ثم قرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لقوله في الرقاب. وأخرجه ابن ماجه والترمذي وضعف أبا حمزة ميمون الأعور. قال: وقد رواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي. هذا الحديث قوله وهو أصح. وقوله: وأقام الصلاة، أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. قوله: وآت الزكاة، يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتقليصها من الأخلاق الدنيئة والرذيلة، كقوله: قد أفلح من زكاها وقد قام من دساها. وقول موسى لفرعون: هو لك، فهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. قوله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال، كما قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة. ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس: إن في المال حقا سوى الزكاة، والله أعلم. وقوله: والموفون بعهد إذا عهدوا، كقوله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وعكس هذه الآية النفاق، كما صح في الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. عكس هذه الصفة النفاق. في الحديث الآخر: وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. قوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي في حال الفقر وهو البأساء، في حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء. قاله مسعود بن عباس وابو العالي وبرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وابو مالك والضحاك وغيرهم. إنما نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته، والله أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان. قوله: أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون، لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى،

المسجد الحرام. لا عليك الشبيك كل الكفر يقتلون حرام. مسألة ذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. مسألة قال الحسن وعطاء لا يقتل الرجل المرأة لهذه الآية وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله عليه السلام المسلمون تتكافأ دماؤهم. وقال ليث إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. مسألة وذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم وقال لو تمال عليها صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع. وحكي عن إمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكى ابن المنذر عن معاذ بن الزبير عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت ثم قال ابن المنذر وهذا أصح ولا حجة لمن أباح قتل جماعة بواحد. قد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فسبيله النظر. ما صح عن الليث الله أعلم ما صح ما هذه الرواية كلها يعني كده موجودة يعني مدونة لكن بعد ذلك تحتاج للسبر والتصحيح وقراءته يعني قراءة يعني صحيحة والنظر في الأسانيد. بالنسبة للعبد فعلا هو ما ليش هذا الجمهور هذا قول الجمهور يعني عامة العبد يعني مال بس الملك عندهم بس إلا يعني مسائل القدر والخيانة والقيلة هذه يقتل بها أي إنسان مهما كان سواء كان مسلم ولا كافر ولا ما شابه ذلك لكن ما موافقين على هذا ما وافقهم الناس وفي قتل الجماعة بالواحد برضو فيها خلاف يعني وين كان كلام عمر إلا السبعة إذا اشتركوا جميعا لكن عندنا في المذهب إنه يحلف على من الذي ضربه الضربة القاضية في المذهب يعني يختاروا واحد يعني من السبعة هؤلاء وإن كان في رأي في المذهب يعني يقتلوا يعني إذا اشتركوا جميعا يعني يعني إذا أمسكوه يعني إذا أمسكوه جميعا يعني مسك واحدة وواحد يضرب لما قتلوا أو لا يقتلوا يعني هي تفاصيل يعني ما مطلقة يعني هذه مسائل ما مطلقة ما زي السرقة إذا سرقوا يعني جماعة هل يعني يقتل جميعا ولا يقطع الذي خرج بالسرقة المباشر والردي عن نعم خرج بالسرقة من مكان الحرز نعم مباشر في ردء نعم حتى إذا سلم لهم يعني بالطاقة طاقة يعني كودة نعم إذا وضع في النص جاء واحد دخل فيقطع الأخذ من الخارج هذا بخلاف إنه لو طلع عليه هكذا يعني إذا طلع عليه صبي يعني ما هو بالغ عنده في المذهب يعني إذا طلع عليه لما خرج برا خارج إنه عندهم ما يقطع في تفاصيل يعني ما المسألة كده يعني بيذكر ابن كثير هذا يعني في العموم إنه يحتاج لتفاصيل يعني يحتاج لتفاصيل لأنه ما محل فقه يعني هذا ما هو محل فقه ولا محل يعني مسائل استنباط العلمية التي تقع في أعمال العباد يعني. قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال المجاهد عن ابن عباس فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد. وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان. قال الضحاك عن ابن عباس فمن عفي له من أخيه شيء يعني فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو. فاتباع بالمعروف يعني فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية. وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني المدافعة. وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان.